إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أولا البيان بأن الحلال بين، فقد بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما أحل الله تبارك وتعالى لعباده من الطيبات في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، أمور بينها الله تبارك وتعالى. والحرام بين، فإن الله تبارك وتعالى قد فصل لعباده ما حرمه عليه من مطعم ومن مشرب ومن ملبس ومن منكح، كل هذا أيضا فصله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليه. فجاء هذه أمور مفصلة نزلت في الكتاب، وكذلك فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وبسنته، فأصبح هذا أمر واضح بين في الدين، ما أحله الله تبارك وتعالى وما حرم. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن بين الحلال والحرام تكون هناك أمور مشتبهة، ومعنى أنها مشتبهة يعني أنها قد تشبه الحلال في بعض وجوهها وقد تشبه الحرام في بعض وجوهها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تتق الشبهات، كل ما له وجه إلى الحل ووجه إلى الحرمة فالأولى أن يتقى. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال النبي: فمن اتقى الشبهات، يعني من اتقى هذا الأمر الدائر بين الحل والحرمة، لأنه يشبه هذا في بعض وجوهه ويشبه هذا في بعض وجوهه، فقد استبرأ لدينه، أصبح دينه بريء، وعرضه ألا يقع الناس كذلك في عرضه. ومن وقع في الشبهات، يقول النبي، وقع في الحرام، يعني أن الوقوع في الشبهة لابد في النهاية أن يؤدي إلى الوقوع في المحرم. ثم أخبر النبي أو بين النبي صورة مثال يتضح به الأمر، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي بإبله أو بغنمه أو ببقره يرعى حول الحمى، والحمى هي الأرض التي حماها يعني عظيم، أو رجل حمى أرض يعني أنه أحاطها وقال هذه الأرض أو عرفها لا يرعى فيها إلا هو مثلا ومن يشاء. فالراعي الغريب إذا جاء إلى هذا الحمى وحام حوله، قال: يوشك أن يرتع فيه، يوشك يعني أن يفهو وأن ينسى، فتدخل يعني إبله أو غنمه أو بقره إلى هذه الأرض المحمية، وهذا لا شك أنه يعرضه إلى عقوبة أو غضب هذا الحامي لهذه الأرض، صاحب السلطان الذي حمى هذه الأرض. فالنبي قال: ألا وإن لكل ملك حمى. في العادة والواقع كل ملك يحمي يعني إما أرض وإما أمور يحميها. ثم أخبر بأن الله تبارك وتعالى قد له حمى، وحماه هو محارم. قال ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ما حماه الله تبارك وتعالى، يعني ما أحاطه وبينه وأخبر بأن هذا حرام وأنه لا يحل لأحد أن يدخل فيه، وما حرمه الله عز وجل. فالأرض المحرمة عند الله تبارك وتعالى التي لا يجوز تجاوزها هي ما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده من مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكر. ألا وإن حمى الله محارمه، ومعنى هذا أن من تجرأ ودخل إلى هذا الحمى الذي حماه الله تبارك وتعالى فقد تعرض لعقوبة الملك الله سبحانه وتعالى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ثم أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الوازع القلب والتقوى، فقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني أن الحمى الوازع عن الدخول في الحرام وأكل الشبهات إنما هي تقوى القلب، مخافة الله تبارك وتعالى. وذلك أن كثيرا من هذا الحرام يكون أكله وأخذه بالسر، فمما حرم الله تبارك وتعالى يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى على ضربين، ضرب للعين وللذات، وضرب آخر للكف، طريق الوصول إليه. فمما حرمه الله تبارك وتعالى لذاته كالخنزير والدم والميتة والخمر، هذه أمور أشياء حرم الله تبارك وتعالى يعني أكلها وطعامها وشرابها لعينه لذاته، فهذه محرمة للذات للعين. فالدم المسفوح كقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذه أمور من المأكولات حرمت للعين، ثم حرمت الخمر كذلك لعينها، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهي بذاتها أصبحت رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حتى ولو وصلته بماله هو الحر اشتراها بكسب طيب فإنها هي محرمة، محرمة للذات. فهذه أمور محرمة العين، يعني عينها وذاتها محرمة. ثم هناك أمور حرمها الله تبارك وتعالى بالكسب، طريق الكسب كالغصب والسرقة، فالمغصوب حرام أرضا أو طعاما أو شرابا أو لباسا، هذا الغصب هو المأخوذ بالقوة، وكذلك المسروق وهو المأخوذ خفية. فالسرقة هذه حرم الله جعلها من المكاسب يعني المحرمة، الغصب والسرقة والربا وهو من أعظم المكاسب المحرمة كل كده، وهو أبواب كثيرة، كما قال النبي الربا 71 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فالربا أبواب كثيرة كبيع العينة وما يسمى الآن عند الناس بالتورق وبيوع المرابحات وبيوع الغرر وبيوع الغش، أمور طويلة هذه كلها تندرج تحت هذا الباب، باب الربا، وهو من أشر المكاسب. هذه الأمور حرمها الله تبارك وتعالى للكسب، يعني وإن كان هي في ذات الأمر المكتسب هذا طيب، لكنه إذا جاء بهذا الطريق، إذا جاء وأخذه الإنسان بهذا الطريق فهذا قد حرمه الله تبارك وتعالى، كما جاء في السنة تحريم مهر الزان، مهر البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، وثمن الصورة، هذه كلها كذلك من المكاسب المحرمة، وجاء تحريمها على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعمل محرم أن يأخذ الإنسان أجرة على عمل محرم، فالزنا محرم، أخذ الأجرة عليه محرم، نفس الكسب والمال الذي أخذ بهذا الطريق يعني يكون حرام. ومهر مهر البغي أخبر النبي، وحلوان الكاهن وهو ما يعطى للعراف، والذي يتكهن يعطى له أجرة في مقابل تكهنه أو عرافته. وثمن الصورة حرم الله تبارك وتعالى الصورة وحرم بيعها وشرائها، وثمن الكلب حرمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها من المكاسب المحرم. فهذه أمور بين، أمور بينة جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة، سواء كانت بهذين الضربين، المحرم لذاته أو لعينه، والمحرم لطريق كسبه. فالله فالرسول يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحرام قد فصل وبين يعني عمومه وبتفصيلاته، والحلال هو ما وراء هذا. والمشتبهات التي أخبر النبي قال وبينهما أمور مشتبهات، هي ما قلنا أنه الأمر الدائر بين الحل والحرم الذي قد يكون له شبه يعني بالحلال وشبه بالحرام. والنبي أوصى في هذا، قال فمن اتخى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالأولى في الشبهة إذا كان الأمر دائر بين الحل والحرمة ينبغي هنا التورع عنه والبعد عنه، لأن من يفعل هذا فإنما يدور حول الحل، فإنه يدور حول الحرام، وقال النبي يوشك أن يرتع فيه. وحذر يعني النبي من أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحرام وحماه، وأعطانا النبي صورة بصورة من حمى من ملوك الأرض أرضا فإن من تعدى عليها تعرض لغضب الملك. وكذلك الله النبي يقول بأن ألا وإن حمى الله محاربه، ثم قال النبي ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، مضغة وهو القلب يعني قدر ما ينبغ، لأن القلب قدر قبضة الإنسان. فقال هذه المضغة وهي العضلة هذه إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح القلب هو صلاح النية وصلاح القصد. والتقوى أخبر النبي أن التقوى في القلب، التقوى وهي الباعث على مخافة الله تبارك وتعالى واتقاء غضبه وسخطه، هذا حقيقة التقوى، والتي جاء الوصية بها لا تكاد تجد صفحة في القرآن إلا وفيها بيان أن الله مطلع على عباده سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه، يحذر الله تبارك وتعالى عباده كقوله سبحانه وتعالى واتقون يا أولي الألباب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تبارك وتعالى لعباده جميعا أن يتقوه وأن يخافوه سبحانه وتعالى. والتقوى نبعها من القلب، فمن كان يراقب ربه سبحانه وتعالى ويعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه في سره وجهره وفي كل أحواله، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آية عظيمة، يبين الله تبارك وتعالى أن الله مطلع على خلقه وعباده، وأن العبد في كل أحواله الله سبحانه وتعالى ناظره ومطلع عليه. وما تكون في شأن، يعني أيها المخاطب، أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، وذكر الله القرآن بعد عموم الشأن لعظم هذا الشأن، لأنه أعظم شؤون العبد أن يكون تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى، أن يكون يقرأ القرآن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله مطلع عليه، وكذلك هذا كله مكتوب عنده سبحانه وتعالى، مكتوب في الأزل ومكتوب عند الإفاضة فيه، ما يلفظ من ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الأمر الأمر مكتوب، فكل شأن معلوم عند الله تبارك وتعالى، ثم إن كل شأن من شؤون الخلق مكتوب ومدون، كل شيء مستطر، كل أمر يقع في هذا الكون مسطر ومكتوب. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن شؤون كل واحد فينا مسطرة عند الله تبارك وتعالى، وتسطر كذلك حال الوقت، يعني فيما والإنسان يفعل هذا تسطر الملائكة، أنت تفعل وتفكر وتسير وتقول وتعمل والملائكة تسطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمنبع التقوى القلب، فمن كان مراقبا لله تبارك وتعالى وقلبه حي ويعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل أوقاته وأن الله يراه سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم كل خلقه سبحانه وتعالى، فإنه يعني يلزم الجاد. وأما من غفل عن هذه المراقبة وحصل الرين على قلبه ولم يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا شك أنه يرتع يمينا وشمالا. الشاهد يعني من هذا الحديث أن الله تعبدنا فيما تعبدنا أن نسلك الطريق وأن نأخذ الحلال ونترك الحرام، وأنه سيحاسب على الحرام، وبعض الحرام أشر من بعض كما قال النبي درهم ربا أشد من 36 زنية كما في الحديث أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فأكل الحرام لا شك أنه يعني مبعث لغضب الله تبارك وتعالى، كما في الحديث أيضا أن النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام من شؤمه كذلك أنه يحول بين العبد وبين قبول دعوته عند الله تبارك وتعالى، ويحول بين العبد وبين قبول عمله الصالح، فإن العمل الصالح الذي يقع بمال وبكسب حرام ومن فاعل الحرام لا يقبله الله تبارك وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر، هذا سفر طاع مو سفر معصية، يعني يطيل السفر في الطاع أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهذا رجل في الطاعة ثم هو في الدعاء لله تبارك وتعالى، لكن هناك ما يحول بينه وبين قبول دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. أنى كيف، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغذى بالحرام ويلبس الحرام، وإن كان في الطاعة وإن يكن في الطاعة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل. فإذا هذا أمر عظيم، أمر عظيم تعبد الله تبارك وتعالى العباد به أن يأكلوا حلالا، وأن هذا هو الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب من يأكل الحلال، فالحلال هو الطيب ويبتعد عن الحرام، فالحرام هو الخبيث، الحرام هو الخبيث، وسواء كان الخبث كما سمعنا الخبث للعين لذات يعني هذا الشيء أو الخبث للكسب، إذا جاء بكسب خبيث فهو خبيث، وإذا كانت عينه خبيثة فهو خبيث. فيجب على كل مؤمن مستبصر أن يذعن لأمر الله تبارك وتعالى وأن يسير حيث أراد الله تبارك وتعالى، وهذا جزء من الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فمن الصراط المستقيم أن يسير الإنسان فيما حل الله سبحانه وتعالى وينتهي عما حرم الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ذلك. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم بأن الذي يعني يلتزم الحلال والحرام يكفيه قليل الطاعة، يعني قليل الطاعة لو أنه التزم بالواجبات لكفاه هذا لأن ما عليه تبعات. وأما الذي يعني يرتع في الحرام فإنه لا تكفيه كثرة الطاعة، بل كثرة الطاعة قد لا تفيده، قد يكون عنده طاعات كثيرة ولكن لا تفيده، كما سمعنا في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم قال النبي، ذكر النبي رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وماكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فقال أهل العلم الذي يعني الذي يطيع الله تبارك وتعالى في شأن الحلال والحرام يكفيه قليل الطاعة، يعني لو أنه أطاع الله تبارك وتعالى في أمر العبادة قليل العبادة فاكتفى بالواجبات هذا تكفيه وينجو. وأما الذي يقع في الحرام أكلا أو شربا أو لباسا فإن هذا قد لا تنفعه الطاعة بل قد ترد طاعته، وهذا الحديث يبين أنه لا يقبل دعاؤه وترد يعني دعوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإخواننا المسلمين حرام كله وأن يلزمنا طريقه المستقيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. قولوا قولي هذا.